والبطواطين لا يعلمها إلا الله تعالى. قال إن كان يرى أنه كذلك، وحتى ما يقوله لا يقول إلا ما يراه ويظهر له، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. وهذا الكلام فيه يعني فيه تبرئة من المبالغة، وفيه تذكير بعلم الله وقدرة الله، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بأمور الناس، وأن الله يحاسب الناس. فلما تخبر بعلم الله اعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسب، فهو العليم وهو الرقيب وهو الشهيد. قالوا أما أحاديث الإباحة فكثيرة لا تنحصر، ولكن نشير إلى أطراف منها. فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأبي بكر رضي الله عنهم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فهذه فيها مدح لنفسه ولصاحبه، ولكن هذا ليس من باب العجب، فهذا من الجواز. وفي الحديث: لست منهم، أي لست من الذين يسبلون أزرهم خيلاء، قاله للصديق لما سأله: إن إزاري مما يتراخى علي. فهذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم للصديق. وفي الحديث الآخر: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي الحديث الآخر: أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. وفي الحديث الآخر: ائذن له وبشره بالجنة. فهنا التبشير بالجنة أيضا مدح لعظيم إيمانه. وفي الحديث الآخر: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فهذا مدح للصديق ومدح للشهيدين بما سيكون، وهذه بشارة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر. فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك. هنا مدح عمر بوجهه. فقال عمر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، يعني بأبي وأمي أنت مفدى، أعليك أغار؟ وفي الحديث الآخر: يا عمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يعني ما سلك في الطريق وجاء الشيطان بهذا الطريق إلا غير مساره في الطريق. وهذا مدح في وجه عمر، بل مدح لعمر في أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، ويعلم به من يشاء من عباده. وفي الحديث الآخر: افتح لعثمان وبشره بالجنة. وفي الحديث الآخر قال لعلي: أنت مني وأنا منك. هذا مدح له بوجهه. وفي الحديث الآخر قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وفي الحديث الآخر قال لبلال: سمعت دفن عليك في الجنة. وفي الحديث الآخر قال لأبي بن كعب: ليهنأك العلم أبا المنذر، أي دعا له بأن يتهنأ بالعلم ويسعد به في الدنيا قبل الآخرة. وفي الحديث الآخر قال لعبد الله بن سلام: أنت على الإسلام حتى تموت. هذه فيها بشارة بالثبوت حتى الممات، ثبتنا الله وإياكم على دينه. وفي الحديث الآخر قال الأنصاري: ضحك الله عز وجل أو عجب من فعالكما. وهذا مدح للرجل الأنصاري وامرأته. وفي الحديث الآخر قال الأنصار: أنتم من أحب الناس إلي. وفي الحديث الآخر قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى ورسوله، الحلم والأنات. فهذا مدح في وجهه بأن فيه هذه الصفات. وكل هذه الأحاديث التي أشرت إليها في الصحيح مشهورة،

إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة، يعني ينبغي الأولى أن تتكلم بغلظة ليس برقة، حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. يقول لأن ذلك أبعد من الطمع في الربا. وكذلك إذا خاطبت محرما عليها بالمصاهرة، ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهات المؤمنين وهن محرمات على التأبيد بهذه الوصية؟ فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، دفع الله عنا وعنكم كل مرض. يقول النووي: قلت هذا الذي ذكره الواحدي من تغليظ صوتها كذا قاله أصحابنا أي المجتهدون في المذهب الشافعي. قال الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا: طريقها في تغليظه أن تأخذ ظهر كفها بفيها وتجيب كذلك، والله أعلم. وهذا الذي ذكره الواحدي من أن المحرم بالمصاهرة كالأجنبي في هذا ضعيف وخلاف المشهور عند أصحابنا، لأنه كالمحرم بالقرابة في جواز النظر والخلوة. وأما أمهات المؤمنين فإنهن أمهات في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن فقط، ولهذا يحل نكاح بناتهن، والله أعلم. ثم قال: علينا وعليه رحمة الله كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به، باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره. يستحب أن يبدأ الخاطب بالحمد والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جئتكم راغبا في فتاتكم فلانة أو في كريمتكم فلانة بنت فلان أو نحو ذلك، نسأل الله أن يزوج كل فتاة بشاب صالح، وكل من رزقها الله تعالى زوجا أسأل الله أن يديم الألفة والمودة بينهم. روينا في سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام، وفي بعض الروايات كل أمر، لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. وروي أقطع وهما بمعنى واحد، طبعا الحديثان ضعيفان بهذا اللفظ بهذا اللفظ. يقول: هذا حديث حسن، هذا اجتهاد من النووي وتقليد منه لابن الصلاح، والراجح أنه حديث ضعيف. يقول: وأجذم بالجيم والدال معجمة، ومعناه قليل البركة، فإن الأجذم هو الذي قد حصل له الجذام. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، باعتبار أنها ناقصة. قال الترمذي: حديث حسن، والله أعلم. ثم قال: باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها على أهل الفضل والخير ليتزوجها. روينا في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي زوج بنته حفصة رضي الله عنهما قال: لقيت عثمان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فقال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه وذكر تمام الحديث. إذا الإنسان يعرض أخته أو بنته على أهل الفضل والإحسان. يقول باب ما يقوله عند عقد النكاح. إذا حصل عقد النكاح فما هي الألفاظ؟ يقول يستحب أن يخطب بين يدي العقد خطبة تشتمل على ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا وتكون أطول من تلك، وسواء خطب العاقد أو غيره، وأفضلها ما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول النووي بعد أن أورد هذه الرواية قال هذا لفظ إحدى روايات أبي داود، باعتبار أن أبي داود قد رواه بأكثر من لفظ. وهذه خطبة عظيمة وفيها آيات جليلة، والإنسان في خطبته أول ما يعظم ربه، وأشرف المعارف معرفة الله تعالى. وفي رواية له أخرى بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الترمذي حديث حسن. قال أصحابنا ويستحب أن يقول مع هذا أزوجك على ما أمر به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني هذا بهذه الطريقة لا أصل لهم. يقول أقل هذه الخطبة الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي بتقوى الله والله أعلم. وأعلم أن هذه الخطبة سنة، لو لم يأتي بشيء منها صح النكاح باتفاق العلماء. وحكي عن داود الظاهري رحمه الله أنه قال لا يصح، ولكن العلماء المحققون لا يعدون خلاف داود خلافا معتبرا ولا ينخرق الإجماع بمخالفته والله أعلم. يقول أما الزوج فالمذهب المختار أنه لا يخطب بشيء، بل إذا قال له الولي زوجتك فلانا يقول متصلا به قبلت تزويجها، يعني يقول متصل أي لا يجعل فاصلا زمنيا. وإن شاء قال قبلت نكاحها. فلو قال الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح النكاح، ولم يضر هذا الكلام بين الإيجاب والقبول، لأنه فصل يسير له تعلق بالعقد. وقال بعض أصحابنا يبطل به النكاح، وقال بعضهم لا يبطل بل يستحب أن يأتي به، والصواب ما قدمناه أنه لا يأتي به، ولو خالف فأتى به لا يبطل النكاح، والله أعلم. إلى هنا نتوقف، وملتقانا في الغد إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.